استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوب. وفي مواضع أخرى كثيرة حدثوا بنعمة الله وشيء من أنا حتى ماني فاهم كيف يعني هل هناك في فترة معينة الواحد يكتم الحوائج؟ طبعا هو هذا لا يخفاك أن الإنسان في علاقته مع الناس في أشياء ظاهرة كالحديث مثلا الذي يقول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الأعرابي وعليه ثياب رفة قال له يا فلان أليس عندك من مال؟ قال من كل المال آتاني الله من الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير. قال فإذا آتاك الله من مال فليرى عليك فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا هذا المسلم تجاوب مع هذا الحديث ولبس حسب ثروته وغناه هذا واضح ولا يتكتم. لكن حديث السعين على قضاء الحوائج بالكتمان هذا في أمر يتطلب الكتمان مثل ابتكار الصنائع والاختراعات ونحو ذلك ما يتحدث بها لأنه يريد أن يصل إلى الربح الحلال. فإذا ما تحدث به سبقه غيره ألم تقضى حاجته؟ قد تكون أشياء أخرى يعني قد يمكن أن كمثال هذا كمثال الحقيقة أنا يعني في التمييز الحياة اليومية أجد صعوبة في التمييز بين هذا وهذا. أحيانا أخشى أنه أكتم شيء يكون يعني كأنه الله أنعم علي نعمة وأنا أكتمها. لذلك ذكرت لك هذا الحديث إيش الصنم هذا الكبير هذا؟ مين جاب لك يا؟ ها؟ مين أعطاك يا؟ أما هذه فشة المصائب هذه. هذا أستاذي قطع على كيف؟ هذه يعني زي الدنيا؟ إيه طبعا هي دنيا. طبعا هذه فيها شيء؟ كل شيء فيها ما زينا مرارا أن لعب الأبطال هي اللعب البيتية التي تصنع في البيت. ليست هي التي ما عندك تسجيل في هذا؟ حكينا كثيرا هناك في هذا الصدر لعبة السيدة عائشة. نعم هذا غير ما عندك شيء؟ نعم الحقيقة هذا السؤال عن فكرة يعني أنا قاعد أفكر فيها برضه إن أنا أعملها الآن إن شاء الله. أنا تركت من الموضوع الأول هذا فيعني الواحد دائما يجب يكون متصل بالموضوع. الفكرة اللي أنا أفكر فيها إنه أنا آخذ الأغاني المفرقة الحروف الهجائية اللي الأحاديث الموجودة في كتبكم والحديث كتب أخرى وأدخلها في بعض وأطبع سهرة عامة ليمكن يجتمع عني 50 و100 حديث. بدأت أنا بطريقة ما أدري إيش رأيكم فيها ما أنا زي الدرج الطويل ووضعت فيه بطاقات كل بطاقة أكتب عليها حديث مرتب بالحروف وبدأت أول شيء وضعت صحيح مسلم المختصر صحيح مسلم وبدأت أخذ الحديث أكتب على بطاقة أشوف أين يقع بالحروف الهجائية وأدخله وأكتب مثلا رواء الغليل فقال كذا وصفحة كذا وهكذا. تعتقد أن هذا الأمر له فائدة يعني إذا خرجنا بمجموعة الكتب الكبيرة يعني إذا جمعت صحيح الجامع ومختصر مسلم والبخاري ومجموعة الكتب الأخرى؟ طبعا في فائدة لكن هذا أمر لا يتناهى لا يتناهى في كتب كثيرة موجود يعني يعني تقصد مطهرسة بالحروف الهجائية إيه؟ مثلا الآن في فارس صدر حديثا لكتاب مجمع الزوائد منبع الفرائض ما أظن رأيت هذا الفارس هذا في مجلدين أو ثلاثة فقط لمجمع الزوائد. بعدين في فارس لأحاديث الميزان للذهبي وأحاديث التاريخ الكبير للإمام البخاري في فارس أيضا لهذا. وفي فارسين للضعفاء للعقيلي، والذي حققه دكتور من دكاترة آخر زمان جعل الفارسين أحدهما للصحيحة والآخر للضعيفة من الأحاديث التي ذكرت في كتاب الضعفاء للعقيلي، فخبط في هذين الفارسين خط عشواء في الليلة الظلماء كما يقال. ذكر في الفارس الصحيحة أحاديث ضعيفة، وعلى العكس في الأحاديث الصحيحة الضعيفة ذكر أحاديث صحيحة بعضها متفق عليه بين البخاري ومسلم. ففي فارس كثير الآن تصدر، بس أنا الحفظ على فكرة يعني التركية أنه أنا أدخلهم في بعض بحيث أنه يكون في موسوعة. نعم الفكرة ما راح أكتب الحديث كله، بعدين بداية الحديث وذكر أنه هذا الحديث مثلا إرواء الغليل رقم كذا. نعم رقم كذا يعني على أساس أنه يرجع. بعدين في فارس إرواء الغليل شفته؟ والله أنا ما شفته. أنا الأخ اللي قلت لك في أمريكا قال لي أنه أنا فهرست إرواء الغليل وفهرست نيل الأوطار أدخلهم في بعض وكتاب ثالث سمعت. المهم مطلوع فارس إرواء الغليل الكويت، بعدين في بعض فهرس أخرى. فهرس مين يعني اسمه كذا؟ والله نعم فهرس إرواء الغليل. وإيش الفهارس الأخرى موجودة على سنة أنا أحاول يعني أن أحصل عليها إن شاء الله؟ اللي في عندك فهرس في الكتاب الحلية الأولياء. وعندك فهرس تاريخ بغداد. بغداد. تاريخ بغداد الخطيب البغدادي. أنا الحقيقة رحت اليوم أدور كتب تحت فندق مكة يعني أشياء. أنا ماني عارف فين المكاتب، الناس بيقولوا لي في مكاتب. المروة نهاية المروة هناك تحت قمة الصدى مكتب الباشورة. عندك تحت عند الحرم. المروة. إذا انتهيت من المروة وخرجت من باب المروة إلى الشارع تجاهك باب المروة اللي هو جنب باب الشباك. إيش شبابك من باب المروة؟ مثلا ما أعرف باب المروة، أنا كان قصدي هذا الصفا والمروة ما تعرف؟ إلا الصفا والمروة بس. طيب الباب لما ينتهي طواف الطائف بين الصفا والمروة آخر شوط وين بيكون واقف؟ الصفا والمروة في المروة. كويس. وأنت صاعد إلى المروة في باب المروة على يديك اليمنى، ها؟ نعم. في باب على يديك اليسرى إلى الحرم هذا. نعم اللي جنبه جسر وتحته. أيوه. نعم. هذا باب المروة يأخذك إلى الشارع. أنا وصلت هناك. تجاهك على الواجهة الثانية في مكتبة أو أكثر من مكتبة. أنا وصلت هناك اليوم. مشيت من طول المسافة على الشريك مساوي كذا ومرت على المنطقة. وصلت إلى هناك مقفلين. لعله اليوم جمعة ما بيفتحوا. لا كلفة حين الله على اليوم. أنا الصباح رحت بدري يعني. أنا رحت بعد صلاة الفجر. لا إني ما بيفتحوا بدري. يمكن 8 ونص 8. بدري ما بيفتحوا خاصة اليوم جمعة. في مكتب اسم معين يعني مكتبة الحرف. الباد. مكتبة الباد. ما زي ما قلت لك شيء عن هذا المكان اللي وصلت له. يعني إذا درس بخصوص فارس الغليل إذا تكتب لي عنوانك أرسل لك إياهم إن شاء الله. اكتب عنوانك عندك وأرسل لك عندي صورة أستاذ عنهم. بنسخ الصورة أنا إن شاء الله برسل لك إياهم بالبيت. هل مكتوب في الفهارس هذه الحديث كله ولا بس؟ لا بس طرفه. ويقال أين يوجد يعني؟ ذكر الجزء والصفحة والرقم. حقيقة هذا معنى إنه يعني هذا الشيخ ما مدام مفهرسة جاهز. أنا الحقيقة

فتحرى الأمر بسرعة فترجح عنده أنها الثانية، فلا يبني على الأقل والحالة هذه، لا يبني على الأقل. إذا تحرى لابد من السجود سواء في كل من الحالتين، إنما البحث هل يبني على الأقل فورا أم بعد أن يتحرى فيحار يغب يقول في نفسه طبعا بسرعة البرق هي سيئة أولى ولا ثانية أولى ولا ثانية، لا هذه الثانية، إذا لا يبني على الأقل. هذه سجدة الأولى والثانية والثانية ما أعرف، بيبني على الأقل. هذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة والأخيرة، هذه الأولى والثانية الأولى والثانية، لا هذه الأولى، فإذا بيجيب الثانية وبيشرط شو نسوي. لو سمحت بعدين هذا الحكم لا يفرق بين من يكثر ذلك منه ومن من يقل منه، لكن في عند رأي عند الحنفية لأنه إذا كثر السهو عند المصلي بحيث صار يعني في حرج، حينئذ لا يعتد به، لا يعتد بالسهو بالغي وبيبني على ما يبدو له. هذا رأي الحنفية، لا نجد له دليلا خاصا سوى رفع الحرج، فمن شعر من نفسه أنه يقع ذلك منه كثيرا ويمكن أن يكون هذا من باب الوسوسة، فحينئذ يحسن تبني رأي الحنفية لدفع الحرج. يعني الغالب إذا أحس أنه غالبا انه ما حصل شيء يتركه، أيوة. ولكن الاحيان اللي يغلب فيها الظن، أيوة. انه هذا يسجد. أيوة. استاذنا اذا كان اذا كان مثلا الواحد انتهى من التشهد وتذكر طبعا ان هي السجدة الاولى فقط، سجد مرة واحدة، بعد سجد السجدة الاولى تذكر انه طبعا انه بقي كده واحدة، شو يفعل؟ بده يسجد الثاني وتشهد من جديد، يجب التام تجاه التشاهد من جديد، بعدين يشوف شو نسوي.